يلا هسه انطوك عمي صلي صلي عمك بمكانك. صلي عمك، وين مكان هين؟ اي خلاص مثل ما انت مثل ما انت، بس تجيب لك البطانيه هسه عندك عد. بطانيه، بس تتوضا يا احط اخي، لك على القليله هاي لو تحطها وساده تتلف بيها شوي. اتوضا واصلي يا مثل ما انت، مثل ما انت صلي مثل ما انت. بس يا ابني انت تعرض ابن صارت وسطك. طيب ما يضر ما يضر، معذور معذور انت عمي، معذور يا ابني انت معذور. هسه انت شويه نوب ان شاء الله نطالعك وتتوضا وتصلي وما بيك شيء. يلا قول يا الله، هاك تعال عدي لك البطانية. وكأنك في لحظة واحدة يذكرك الله جل وعلا، والله يقول لك أنا الملك، والله جل وعلا يقول لك أنا مدبر الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول لك أنا بيدي ملكوت السماوات والأرض، وكأنها صفعة على وجهك تفيقك، تجعلك تنتبه للدنيا وتنتبه لنفسك وتنتبه لشأنك وحالك مع نفسك مع عبادتك في صلاتك مع زوجتك مع أولادك، وكأنك تقول يا رب أنا الآن استيقظت، أنا الآن يا رب وعيت الدرس، أنا الآن يا رب أدركت قدرتك وعظمتك. يا جماعة في ثواني معدودة، في ثواني معدودة صار ناس تحت الأرض، صاروا تحت التراب، في ثواني معدودة صاروا في خبر، كانوا موجودين، كانوا بيننا أحياء يتنفسون، كنا نراهم يمشون في الشوارع والأسواق، والآن هدمت عليهم بيوتهم وحمائرهم. يا جماعة لحظات تجعلنا نراجع أنفسنا، متى نتوب؟ متى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ عري ومهرجانات وفجور وفسوق وأفلام ومسلسلات وزنا وخمور وفساد ومصائب، إذا لم نرجع يا جماعة إلى الله متى نرجع؟ إننا بحاجة ماسة أن نراجع أنفسنا. علامة من علامات الساعة حصلت الآن أمام عيوننا، حصلت الآن يا جماعة أمام عيوننا، الشاشات تنقل، تلفاز ينقل، سوشيال ميديا ينقل، كل هؤلاء ينقلون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا إخواني لما أصابت المدينة هزة زلزال، قال عمر والله إن تكررت لا أساكنكم فيها، لن أسكن معكم فيها. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، افزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدم شهيد، الهدم شهيد. يا جماعة الناس اللي ماتوا تحت الأنقاض في سوريا واللي ماتوا تحت الأنقاض في تركيا من المسلمين شهداء، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجأة تنشق الأرض وتبتلع عمارة كاملة، فجأة تنشق الأرض وتسقط سيارة كاملة، فجأة جسر يمر فوق البحر الجسر يهتز وتسقط السيارات بالناس من فوق الجسر ويغرقون ويموتون. يا جماعة ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. يا جماعة توبة إلى الله وعودة إلى الله ورجوع إلى الله وتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجينا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الكوارث والفتن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الكوارث والفتن، اللهم أدم علينا في مصرنا نعمة الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، اللهم أدم علينا نعمة الوالدين والزوج والأولاد، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا أن نتوب إليك، أعنا أن نعود إليك، أعنا أن نرجع إليك، أعنا أن نذكر أبناءنا وشبابنا وجميع من تحت أيدينا أن نذكرهم بيوم القيامة.